باب زكاة الفطر. وتجب بأول ليلة ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته. قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأن أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، هو أول زمن يقع فيه الفطر الغروب آخر ليلة من رمضان. وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يجد ما يفضل على كل مسلم، يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، وفي لفظ: ابدأ بمن تعول. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة، بغض النظر عن مفردات اللي هو قالها، إنما هو يعني يحصل منها قدر نفقته: أجرة مسكن، أجرة مدارس، أجرة مواصلات، كل ده يخصمه، والباقي لو اتبقى مع شيء يخرج عليه ليه زكاة الفطر. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. يمون يعني ايه؟ يعول، يديله التموين، يعني هو النفقة، كزوجة وعبد وولد، معموم حديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. إن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، يدفع عن نفسه. واحد يقول: إيه الأنانية دي؟ لا، هو يدفع عن نفسه وسقط عن الباقي، مش يدفع عن نفسه والباقي يروح يدوره عشان حد يصرف عليهم، لا، خلاص يدفع عن نفسه، يعني وجبت على نفسه وسقط عن الباقي. واحد زكاة الفطر كام؟ 3 كيلو رز، قول ب10 جنيه. هو الراجل ده في غروب يوم العيد لقى معاه 10 جنيه، هيدفعها عن نفسه ولا عن مراته؟ هو اللي عن عياله، عن نفسه. طب ومراته وعياله يروحوا فين؟ سقط من عليه، خلاص. الحديث: يبدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته لا 20 جنيه، يبقى ليه ولايه؟ ولزوجته، لوجوب نفقتها مع الإيثار والإحصال لأنها على سبيل المعاوضة. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعصار في خلاف نفقة الأقارب. فأمه، يعني لو كان بينفق على أمه، يبقى هي إيه؟ هو الأول، وبعدين زوجته، وبعدين أمه. الزوجة قبل الأم. إيه ده؟ لأن وجوب نفقة الزوجة مقدمة على الإيه؟ على الأم، لأن الزوجة هو واجب نفقتها مع الإيثار والإعصار، إنما الأم يجب النفق عليها مع الإيه؟ مع الإيثار فقط. لو واحد غني يجب عليه نفق على أمه، طب لو هو فقير وأمه فقيرة هيجب عليه النفق عليها؟ تصبح على النفق، إنما الزوجة يجب عليها النفق. مفهومة دي؟ يعني وجوب النفق على الزوجة أقوى من وجوب النفق على الأم. يعني لو فقير يجب عليه أنه ينفق على مين؟ على زوجته، ولا يجب أن ينفق على أمه في النفقة، مش في البر. هي الست ديت اللي اتجوزها دي مش هياكلها وشربها وياكل امه؟ مش دي واجبات شرعيه؟ هو بالحماسه كده بالصدر وخلاص. الزوجه واجب عليها النفقه مع الايثار والاعصار، صح؟ لو فقير يجب عليك النفقه على الزوج، انما يجب النفقه على الام في حاله ايه؟ الايثار فقط. مفهومه دي؟ لا، اخوه تاني ينفق عليه. ما لا أخذ تاني فقير يشوفه حد ياخذ من أموال الزكاة وينفقه عليه. دماغنا الأمة مقدمة والله كل حاجة، بس شرعا في الإنفاق، مش دي حقوق شرعية؟ مش الزوجة لها حقوق، ولا الزوجة دي ملهاش أي حق؟ وحقوقها دايما تحت الأم، ولا أحيانا الأم تبقى تفوق وهي تفوق الأم؟ صح؟ مش دي حقوقها وإحنا اللي بنديه للزوجة، والزوجة دي ماسكة لنا زلة؟ الزوجة يجب على الزوج أنه ينفق عليها ولا لا؟ في الإيثار والإعصار، يعني لو فقير يجب عليه أنه يعمل لأجل أن ينفق على زوجته. طب وأمه يجب عليها في حالات ولا دائما يجب؟ في حالات. طب بالعقل كده اللي واجب دائم ولا واجب في حالات؟ واجب في حالات. طيب الحالات دي سقط من عليه النفقة على أمه اللي هو معسر، خلاص يبقى سقطت النفقة من أمه. طب أمه هتاكل وتشرب منين؟ فيها سبل طرق أخرى تأكل وتشرب منها، خلاص. فعشان كده الزوجة هنا النفقة فيها مقدمة، والعبد لوجوب نفقته مع الإيثار ولوجوب نفقته مع الإعصار بخلاف نفقة الأقارب، برضه يجب النفقة على الـ على الـ على الرقيق لأنه من ماله ده. حتى هنا يقدم الرقيق على الأم، لأن دي واجبات شرعية. إخواننا في نقطة مهمة، ودي أنا لاحظتها مش بس في الأحكام الفقهية، في الأحكام الواقعية ما بيفرقش بين الواجبات الشرعية والعاطفة. ماشي؟ العاطفة هو دي عاطفة، دي أمه، يظلم زوجته عشان أمه. لا، الشرع ما فيهوش ظلم، الشرع يأتي كل هذه حق حق، الحق بتاع الزوجة بديهولها والحق بتاع الأم بديهولها. وساعات الزوجة بيبقى لها حقوق تطلبها من زوجها والأم ترفض، فيقف الزوج مع أمه ضد زوجته مع أن ده حق إيه؟ زوجته. وليس هذا من البر، ده من العقوق، لأنه بيقوي شوكة أمه وتكون ظالمة كده، بيخلي أمه إيه؟ ظالمة، بيساعدها على الظلم، ده من أكبر العقوق. إنما البر أن إيه؟ ينصر أمه الظالمة. مش ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره ظالما إزاي؟ أن تفعله، يبقى نصرة الأم الظالمة أن توقف عن ظلمها حتى وإن غضبت، ده من البر. إن هي أنك تعطي الناس حقها على حساب حق أمك الظالمة لحقهم، ده من بر الأم. مفهوم كلامنا؟ فلازم الواحد يبقى عنده حدود شرعية، عارف ده ياخد حاجة إن شاء الله يزعل. الزعل مفهوش مدخل، لأن مفيش إيه، مش عشان ده زعلان هديله حقه. الأم لها حقوق تأخذها، لا يجوز للزوجة أنها تجور على حقوق الأم، والزوجة لها حقوق. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فأبيه بعد الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. هنا بقى أخر الولد عن الأب والأم للبر، يبقى ده لأن قرابة متساوية، ده ابنه ده ابوه، قرابة متساوية، فالبر أولى. فأقرب في الميراث، يبقى واجب النفقة على الأقرب في الميراث، يعني عمه ابن عمه وهكذا والأخ. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، وعنه لا تلزمه، ده الراجح في قول الأكثر، واختاره ابن الخطاب صحابي المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. إنما تجب على مين؟ على من تبرع بمؤنة شخص السنة كلها، مش رمضان بس، واحد بيمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن تمونون، والعول التموين فيها لا يكون إلا في العام كاملا. ولا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب، قال منذر كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد ابن الحسن وعمر حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه. الجنين اللي هو الذي لم يولد يستحب، مش واجب. طب اتولد قبل المغرب يبقى واجب ولا لا؟ طب اتولد بعد المغرب واجب ولا لا؟ مش واجب، خلاص سقط، لأن المغرب آخر الوقت، وقت الوجوب آخر ليلة في رمضان، غروب، قبل الغروب واجب، بعد الغروب خلاص سقط. طب اتولد والمغرب بيأذن، الغروب بيبدأ بأول كلمة الله أكبر، ماشي؟ مش آخر الأذان. هو أنت لما بتفطر في رمضان بتفطر من بعد ما يخلص أذان ولا أول ما يأذن؟ أول ما الله أكبر داخل المغرب. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر وفي آخره، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن عمر قالت في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكاة الفطر. وتكره بعدها، خروجا من الخلاف، ويقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فإن أخرها بعد الصلاة يحصل إغناء لهم في اليوم ويحرم تأخرها عن يوم المعيد مع القدر. هنا بقى في نقطة تحس إنها في ملخبطة شوية، صح؟ إن هو بيقول وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى الصح إن الصلاة فارق بين الأداء والقضاء، خلاص؟ مش هنا تكره بعدها ويحرم تأخرها يوم العيد، لأن هو هنا اعتمد على الحديث اغنوهم في اليوم، اغنوهم على الطرف هذا اليوم، الحديث ضعيف. يبقى الصحيح ان هو ايه؟ قبل الصلاة أداء، ويحرم ان أخرها بعد الصلاة، ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي فلا تسقط بثوابها، وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، قبل الفطر يعني قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا إشارة إلى جميعهم، يعني جميع من الصحابة، فيكونوا إجماعا. يبقى يجوز أداء زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يعني نبدأ من يوم كام؟ 29 صح؟ 29 30 هيبقى يوم، عشان كده قال يوم او يومين، يوم او يومين، لانه ما يعرفش رمضان هيبقى 30 ولا 29، فيبدا من يوم 29 يخرج الزكاه، بدا بقى بعد بكره بقى يومين اهو، خلاص. لو اداها يوم 28 يبقى لا كده 3 ايام ما ينفعش، هو حظه، وممكن يبقى يومين برضه، هو حظه لانه ممكن يبقى يومين، فلو اداها قبل 28 هينتظر، كان العيد يوم 30 يوم 29 هيبقى يوم 30، يبقى كده ايه؟ أدى ده. والواجب عن كل شخص صاع تمر، هنا الواجب بقى ايه؟ صاع تمر. الصاع قد ايه؟ الصاع حجم صح ولا وزن؟ حجم. هتجيب اربع امداد، اربع حفن بايديك الاثنين كده وتحطهم وتوزنهم، ده ايه؟ صاع. اللي ما يقدرش يوزن الصاع يجيب اربع احفن كده بايده الاثنين كده، واحد ايده متوسطه، مش اربع تحفان خمسة كيلو، لا يعني ايد زي ايدي كده صغيرة كده، ماشي، ايد متوسطة كده يخرج بها اربع احفان، لا ايده كبيرة ما يشتزم لها قوي، يعني نص نص كده، او زبيب او بر او شعير او اقط. لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. الأقط اللي هو إيه؟ لبن مجفف. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. هنا بقى واحد عايز يطلع دقيق، كيف يخرجه؟ يجيب أربع أحفان من الشعير ويوزنه ويطلع الدقيق وزن. ليه بقى الدقيق وزن؟ لأن الدقيق عبارة عن شعير مطحون، يبقى لازم يكون بقدر الشعير. طيب هقدر الشعير بالحجم ولا بالوزن؟ الشعير هديه بالحجم واوزنه عشان احوله لايه؟ للدقيق. مفهوم؟ لأن الوزن أدق من الحجم. الوزن ثابت ولا لا؟ كيلو الدقيق هو كيلو الشعير، إنما الحجم مختلف، صاع الشعير غير صاع الدقيق، صح؟ ليه؟ لأن الدقيق أتقل، صح؟ ويجزي دقيق البر والشعير. يبقى واحد عايز يطلع دقيق، هتقول له يطلع وزن، وزنه الوزن 2 كيلو ونص، يبقى طلع 2 كيلو ونص. واحتج على إجزاء بزيادة تفرد بها ابن عيينة أو صاعا من دقيق، هذا الرواية خطأ شذ فيها ابن عبيد أو ابن عيينة. وقيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره، قال بل هو فيه. قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنت، كفى مؤنته كتمر، كفي كفى مؤنته كتمر منزوع نواياه. ويخرج ما عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخل وباقي اللاء فول يعني. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. مسألة لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. مسألة من المسائل الخلافية التي يحتد فيها الخلاف والتعصب. الخلاف نبص عليه بصة سريعة كده من فوق ماشي. الإجماع على أنه لو أدى زكاة الفطر من الحبوب أجزأ خلاص. يبقى كده إيه اللي بيؤدي زكاة الحبوب ده بالإجماع يجزئ. والخلاف في من أداها مال تجزئ أم لا. يبقى في نقطة خلاف ونقطة إجماع. نمسك نقطة الخلاف من أداها مال. من قال من العلماء أنها تجزئه؟ الإمام أبو حنيفة. ومن قال من العلماء أنها لا تجزئه؟ بقية أهل العلم. يبقى مسألة إيه فيها جمهور وفيها إيه فيها مفردات. طيب ده نظرة سريعة على الخلاف. طب والدليل أدلة. تجد أن الأدلة التي وردت فيها صاعا من تمر صاعا من شعير صح؟ كلها تحديد. وهو أولى لأن لو كان يجزئ المال لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوها مالا. واحد يقول طيب خلينا كده إيه نفكر بعقلية الفقير. هو الفقير ده مش محتاج في يوم العيد هدوم ولبس يبقى المال أنفع له ولا لا؟ طيب صح يشتري برز ولا غير؟ هقوله طب هو الفقير مش محتاج رز. هو يعني انت زكاة الفطر هتديها له فلوس يروح يشتري رز؟ امال ربنا عاملها له حبوب ليه؟ مش هو عايز ياكل ويشرب محتاج شوال رز طول السنه ياكل منه انت مش هتديله؟ هيقول طب ما هو خد من زكاة الزروع. طب افرض ما خدش هقول له لا انت خدت. ولا بمزاج الفقير اقول له انت عايز حبوب ولا فلوس ولا هو عايزه. حدث بعض الحوادث ان بعض الفقراء ياخذون هذه الحبوب يبيعوها وياخذوا المال يشترون به الايه الملابس. نقول له ده افراز من نتيجه من نتائج شح المجتمع. ان المجتمع مش عايز يديله فلوس زكاه. يا اخوانا الناس متساهله في اداء الزكاه. الناس لا تؤدي الزكاة إلى مستحقيها. واحد معاه زكاة بيفرقها في الشارع لا يتحرى الفقير. فيجي الفقراء لما يجي يوم الطلب بقى ويعوزوا اللي يظهر الفقير الحقيقي تجد الناس ما هو فقير اهو بياخد زكاة الحبوب ويبيعها. يبيعها لأنك أنت ما اديتلوش زكاة مالك قبل كده. اديله زكاة مالك أيام قبل العيد اعطله زكاة مالك وهو يروح يشتري بها إيه؟ ملابس. واديله زكاة الفطر اللي ربنا فرضها عليه. زكاة الفطر دي زكاة جعلها الله عز وجل بمقدار معين حتى نغني الفقراء عن الطلب. طيب مسألة تانية. هو مش الفقير هو ما هو من هو الفقير الذي لا يجد قوت يومه صح؟ طب ازاي هو مش واجد قوت يومه وانت تديله الرز ياخده يبيعه عشان يشتري اللبس؟ طبعا تدخل هنا العاطفة ويقول لك ايه اصل فرحة اولاده في عينيه احسن من الاكل والشرب. يعني ولاده يفضلوا جعانين ويلبسوا يبقوا فرحانين ولا ياكلهم ويبقوا فرحانين؟ ده نتيجه من بخل المجتمع. اديله جنب زكاه الفطر بتاعتك. يعني انت يعني الراجل ما يبقاش بخيل انت غني. بدل ما تديله ال 10 جنيه وتقول له زكاه الفطر لا اديله 20 10 جنيه يشتري بها ملابس وزكاه الفطر معاه. يعني ليه انت قصرتها على حاجه واحده بس؟ اعطيه من زكاه مالك واعطيه زكاه الفطر. فالفتاوى التي صدرت من نتيجة من الأزهر بأن تحول زكاة الفطر إلى مال جعلت الناس أكثر بخلا في دفع زكاة أموالهم للفقراء. وخلاص خد فلوس وخلاص. لا المفروض لو الأزهر عايز يعالج مشكلة مجتمعية يقول للأغنياء أعطوهم زكاة الفطر من الحبوب وأعطوهم زكاة المال أيضا في هذا اليوم مقدم. يقدم زكاة ماله في هذا اليوم. يبقى الفقير خد ماله وخد حبوب، يبقى احنا كده ما خلفناش مقصد شرعي من المقاصد الشرعية، وفي نفس الوقت ان الفقير يحتاج الى ملابس جديدة لأبنائه. طب وانت ومحتاج ملابس جديدة ايضا في في في في, في المدارس، ما بتديلوش في المدارس ملابس جديدة ليه؟ فلوس ليه؟ فاقتصر كل الزكاة اقتصرها في زكاة الفطر، واللي هي تبقى مال وخلاص، كأن الغني لا يخرج زكاة أخرى يعني. هذا الحديث حديث معاذ، حديث في البخاري معلق، ضعفه جمهور أهل العلم، ابن حجر نفسه ضعف قال هذا حديث ضعيف، ومن صححه حمله على الصدقة وليس على الزكاة. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. حديث عمر لا تشتري ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. باب إخراج الزكاة. ويجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. يبقى دي الأشياء اللي ممكن يأخر فيها زكاة الفطر، حاجة معهوش فلوس، قريب أو جار مسافر ويحتاج إلى رجوعه. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر. خلاص بس مش هيكفر. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة. يعني واحد جاله عشان يؤدي زكاة قال والله أنا طلعته، خلاص يعني يصدق ولو بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى أو المولى عليه كنفقة وغرامة، ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. إظهار أداء الزكاة. وأن يفرقها ربها بنفسه، طبعا لو كان فيها رياء ما لا يسن إظهارها، أو ما فيش تهمة لا يسن إظهارها، لكن الأصل أنه يؤديها ولا يقصد إظهارها، ده الأصل. إنما لو فرق في تهمة مشهور عن أنه هو رجل بخيل ولا يؤدي الزكاة، ففي الحالة دي دفع التهمة مستحب، فيظهرها بلا رياء. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. قال عثمان هذا شهر زكاتكم فما كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي واجد الركاز أن يتصدق الخمس. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، حديث موضوع. ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ويشترط لإخراجها نية مكلف ولو وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة والصدقة الواجبة. نية طبعا شرط في كل العبادات. ويقدمها بيسير مش معنى ايه انا كنت ناوي السنة اللي فاتت ان انا اطلع دي زكاة. وما ينفعش يعطي فقراء مال وبعدين يقول بعدها هحسبهم من الزكاة، ماشي كده؟ لازم قبل اداء الزكاة يكون ناوي. خير جاله وبعدين اداله فلوس، شويه كده فكر قال طب ما انا احسب الفلوس دي من الزكاه. ما ينفعش. وما ينفعش يسقط الديون التي له عند الفقراء، دي محشوره جدا في المحلات، محل عليه شكوك وده فقير فيقول خلاص انا اسقطها من الزكاه. ما ينفعش. ليه؟ لان الزكاه لابد ان يمتلكها الفقير وما امتلكهاش، والفقير يأخذها يفعل بها ما أراد مش ما أردت أنت. أنت كده بتنفع نفسك بالزكاة. صح أنك تعطيها للفقير وتقول له أدي دينك ولا تلمح له أنك تحتاج إلى هذا الدين. والأفضل أنه لو أعطاك هذا المال لا تأخذه. قل له لا سدد أنا آخر واحد. ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. طبعا ده معلومة من غير دليل إن الصدقة الزكاة لابد فيها من نية. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا. ولا تعيين المال المزكى عنه. تعيين المال المزكى عنه يعني واحد عنده حلي، امرأة عندها حلي وعندها مال فأخرجت زكاة ولم تعين من أيهما مال ولا الحلي فيجزئها. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل. دي مشهورة جدا. هنا واحد عايز يؤدي زكاة ماله فيجي المسجد تلاقي فيه صندوق يبقى حاطط فيه الزكاة بنيته. يجي بقى أهل المسجد يفتحوا الصندوق ويأخذوه ويعطيه للفقراء فيكفي نية مين؟ الموكل. وإلا نوى الوكيل أيضا يعني إن كان في وقت بعيد الوكيل ينوي كمان إيه؟ يعني ده إخراج الزكاة وده بيحصل من الطرفين. الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذها منه. هنا مسألة نقل الزكاة من بلد لبلد تانية تجزئ ولا لا؟ الراجح أنها تجزئ لأن فقراء المسلمين إيه؟ شيء واحد. واحد قاعد في القاهرة وكفر الشيخ فله أقارب في محافظة أخرى، هل يجوز له أن يعطي مال زكاة ماله إلى هؤلاء الأقارب في محافظة تانية ولا لا؟ دي محل خلاف والراجح أنه يجوز لأن فقراء المسلمين كلهم إيه؟ متساويين. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. هنا مسألة تعجيل الزكاة مسألة مهمة من المسائل اللي أنت ممكن تحتاجها في أداء زكاتك. لها صورتين أضرب لها مثالين. يعني المثال الأول واحد يريد أن يخرج الزكاة التي لم يحول عليها الحول بعد فيجوز له تقديمها. واحد فقير جاله وهو لسه زكاة ماله في شهر رمضان وإحنا لسه في شهر إيه؟ شوال. فيقول خلاص أنا هديك من الزكاة ولما يجي رمضان هبقى خصمها. ينفع؟ ينفع. ده من تعجيل الزكاة. طب ينفع لكم سنة؟ لسنتين. واحد فقير محتاج عملية العملية دي ب10,000 جنيه وانت زكاة مالك 5,000 جنيه هل يمكن انك انت تدي له 10,000 وتقول دول لسنتين جاي قدام؟ ينفع. قول خلاص انا اديتك الزكاة بقى لي سنتين. طب ينفع اكتر من سنتين؟ هنا بيقول فقط سنتين بس لان اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس زكاة سنتين. طيب ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من سنتين. وقال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها ومثلها. واذا كمل النصاب لا منه للحولين. يعني بشرط انه يبقى عنده اصلا نصاب فوق 5% بتوع الحولين ماشي كده. لنقص النصاب الذي وسببها فلا يجوز تقديمه عليه كالكفار على الحلف. يعني واحد ماله لم يكمل النصاب يجوز لي أداء الزكاة؟ لا. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. فرضنا أنه عجل وبعدين فلوسه صرفها هتبقى نفل بقى خلاص. أهل الزكاة وهم 8 للآية. وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. هنا مسألة مقفولة. في الشرح الكبير نقل الإجماع تقريبا على عدم جواز صرف أموال الزكاة لبناء المساجد ولا تكفين الموتى ولا وقف مصاحف، لابد الأصناف الثمانية، ومثلها بناء مستشفيات. خلاص، يبقى لا يجوز هذه بالإجماع، لا يجوز هذه الأشياء بالإجماع. وصدر بعض الفتاوى الحديثة على أنها تدخل في سبيل الله، وهذا التوسع فيه يدمر معنى الزكاة. توسع في معنى في سبيل الله، كل شيء في الدنيا في سبيل الله، فيش حاجة أحد بيؤدي صدقة إلا هي تكون بنيته في سبيل الله. إنما المقصود في سبيل الله الغزو الجهاد، ده بإجماع العلماء على أن كلمة في سبيل الله يعني جهاد الأعداء في سبيل الله. واختلفوا في الحج هو من سبيل الله ولا لا، ولم يختلفوا في غير هذه المسألة، ولم يختلفوا في غير هذه المسألة أن كل شيء بخلاف هذه الحج ليس من سبيل الله، إنما بناء مساجد ما في سبيل الله. إلا بعض العلماء أفتى بأن حال الضرورة الأماكن البعيدة التي تكون فيها مسلمين في بلاد الكفار وليس لهم مسجد، ففي هذه الحالة يجوز لهم بناء المسجد من أموال الزكاة. شوف في حالة إيه؟ ضرورة جدا، مفيش مسجد وفي بلد كفار ويحتاجون المسجد يصلوا فيه لأنها مش عائد الإسلام، فتكون دي في سبيل الله وأدخلوها من أبواب الجهاد. المسجد ده أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعل المسجد. أما غيره بقى والتوسع في مصرف الزكاة لدرجة أن أصبح الزكاة بتتحط في أبنية بناء معاهد ومستشفيات، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أول شيء الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. هنا قال نصف أو أقل من النصف، يعني المسكين هو من يجد نصفها أو أكثر ولكن لا تكفيه. ماشي، الفرق بين الفقير والمسكين، الفقير من لا دخل له، والمسكين له دخل لا يكفي. قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين دول كانوا ايه؟ صيادين، فمعنى كده ان هم كانوا عمالهم لهم دخل، فاخبر ان لهم سفينه يعملون بها. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر ودعا بالمسكنه. وهل الاستدلال صحيح؟ يعني احيني مسكينا وامتني مسكينا، يقصد بها المسكنة الحال، حال المسكين في حال خشوعه، ولا المسكنة الحقيقية؟ المسكين ده يطلق، لفظ يطلق على كذا اصطلاح، مش كده؟ مسكين بمعنى فقير ليس له مال، ومسكين وإن كان غنيا، مسكين في معنى إيه؟ أخلاق المساكين وتواضع المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بمعنى الثاني. حديث رواه الترمذي وصححه الشافعي، فدل على الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. والعامل عليها كجابي جبل وجمع الأموال، والحافظ حفظ الأموال في الخزنة، والكاتب في المحاسب، والقاسم الموزع، لدخولهم في قوله تعالى: والعاملين عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عملتهم. والمؤلف وهو مؤلف قلوبهم، يعني هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمه ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، يعني الزكاة، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. يبقى كلمة مؤلف قلوبه ده نوعين أو ثلاث أنواع. النوع الأول من هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه ويخشى شره، ده أول نوع. النوع الثاني يرجى بعطيته قوة إيمانه، هو أسلم بس نحتاج إلى قوة الإيمان. قول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، يعني يعطي لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عبوه أو إسلام نظيره. يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها. ده النوع الثالث، جبايته ممن لا يعطيها، يعني بديله من الزكاة عشان يجمع أموال الزكاة. لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نيتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما، وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأن في خلاف بعد كده إن المؤلفة باقي ولا لا، والجمهور على بقاء المؤلفة. هو بيرد بقى ليه عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة قلوبهم، لأن أصبحت الدولة قوية ولا تحتاج إلى من يعينها، لأنه ثابت من الكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. المكاتب للنوع الخامس، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب، ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما لأنه فك رقبة. الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. هنا بقى الغارمين، سهم الغارمين له معنى، له معنيين. المعنى الأول المجمع عليه وهو الإصلاح بين الناس، والمعنى الثاني تدين لنفسه وأعسر. الأولانية دي فيها إجماع، حتى لو كان غنيا. واحد هضرب لك مثال حصل في طار في الصعيد بين عيلتين، خلاص، فانت جيت تصلح بينهم وبتنت جاي قلب جامد كده: شوفوا يا اخوانا الديات عليا، احسبوا اللي مات من هنا واللي مات من هنا وانا هدفع ديتهم وتصلحوا. فرضوا الديات دي طلعت كام؟ ملايين. ناس ماتت من زمان بقى، عجبوا لك من زمان، وقال احنا عايزين دياتهم. انت كده عملت ايه؟ اصلحت بين عائلتين لمنع الدم. فالشرع اعطاك فرصة انك تستطيع ان تجمع اموال الزكاة لتعطي ديات الناس دي حتى لو كنت انت غني. فهنا قال الغارمين وهو تدين، من تدين للاصلاح بين الناس. يبقى هو احيانا الشرع فتح فرصة، لان المقصد الاصلي للشرع هو عدم وجود نزاع بين الناس، ده مقصد الشرع اصلا، لان ابواب البيوع كلها قائمة على هذا المقصد، ان هو ما يجعلش فيه فرصة للنزاع بين المسلمين، ويضع شروط ويضع تضييقات علشان ما يبقاش في اتنين بينهم شحناء، وجعل هذا ايضا لاتنين احيانا، ده موجودة بين قبيلتين وطار، فيجي الشرع يقول لك خلاص ممكن تصلح بينهم وتتحمل انت الاموال بينهم والزكاة، تجمع اموال الزكاة من اجل اعطاء هذه الديات. ده ما فيش خلاف بين اهل العلم في جوازه. اللي فيه خلاف بقى من تدين لنفسه وأعسر. عنده ضائقة مالية فأخذ مال من الناس وأعسر ومش قادر يسدده، هل هذا يجوز له أن يأخذ من المال؟ في خلاف، والجمهور على جوازه، ما لم يتدين في حرام، اقترض مال ليفعل شيء حرام أو اقترض مال ربوي بطريقة محرمة، ما دام لم يفعل شيئا حرام يجوز له ان ياخذ من المال لدخوله في تعالى، في قوله تعالى: والغارمين. عن انس: ان المساله لا تحل الا لثلاثه، لذي فقر مضغع، او لذي غرم مفضع، او لذي دم موجع. وفي حديث قبيصه ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حماله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اساله فيها، فقال: اقم حتى تاتينا الصدقه فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يصيبها ثم يمسك، يعني يؤدي الغرامة اللي عليه بين الناس ثم يمسك. السابع الغازي في سبيل الله. هنا ذكر الغازي في سبيل الله عشان يقطع الايه الكلام في مسألة كلمة في سبيل الله. وإنما يستحقه الذي لا ديوان لهم، الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا. ماشي؟ لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو، يعني يأخذ برضو إيه من الزكاة، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله. ده في خلاف والجمهور على أن الحج والعمرة لا يدخلون فيهم الزكاة لأنه مش واجب، والنفع نفع إيه شخصي. أما المجاهد النفع نفع عام. إن مقصد التامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا الخمس: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. كلمة ابن السبيل يعني ذهب إلى مكان غريب مش في بلده ومش لاقي فلوس يرجع، خلاص، فيجوز لك أن تعطيه بقدر ما يرجع به إلى إيه؟ إلى بلده. وهذه الظاهرة أحيانا بعض الناس بيأخذوها وسيلة للتسول وأخذ أموال الناس. يجي يقول لك: أنا من الحتة الفلانية ومعيش فلوس وعايز جنيه وربع عشان أركب. ده أنت عشان عشان تصدقه تاخده من إيده وتحطه في العربية وتدفع له الجنيه وربع للإيه؟ للسواق. لا، أحيانا من كثرة الناس، أحيانا كنت مرة هو نفس الشخص يقابلني يقول لي: أنا من الحتة الفلانية، لدرجة إني ثالث مرة أو رابعة قابلته قلت له: أنت من الحتة الفلانية وعايز فلوس عشان تصدقه. أنت إيه يعني أنت من الحتة الفلانية كل مرة بتيجي من غير فلوس؟ طبعا بتبقى وسيله للايه للشحاته يعني. فيعطى الجميع من الزكاه بقدر الحاجه، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا سنه كامله. ايش معنى سنه؟ عشان الزكاه كل سنه، فيعطيه ما يكفيه الى الزكاه الاخرى. لو فرضنا ان الزكاه متواصله، يعني انت ممكن تنقي فقير واحد وتقول له: انا كل سنه هجيب لك ايه أكلك، تجيب له شوار رز وما يحتاج إليه. والغارم والمكاتب يقضيان بهما دينهما، والغازي ما يحتاج إليه الغزو، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. العامل بقى اللي هو إيه؟ قاعد في بيت المال بيحسب الزكاة كده لأنه متفرغ، فيعطى أجرة، يحسب له أجرته كام ويأخذها كل شهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، يجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري من الخوارج. قال في الشرح: بغير الخلاف لعمناه في عصرهم. هنا الخوارج والبغاة في مسألة مهمة لازم نفهمها: من هم الخوارج ومن هم البغاة؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن الإمام ويكفرون الناس بالكبائر. الخوارج دول ثورجية على طول، دائما دائما يظهرون لهم خلافة تنابذ خلافة الايه الإمام. الخوارج دول بيكفروا الناس بالكبيرة، إن كل من فعل كبيرة. خوارج معروفة فرقة عقادية، سموا خارج لأنه على طول ايه مش راضين عن الإمام بتاعه، على طول خارجين دائما. وخرجوا عن علي كما القصة المشهورة. ومنهم الآن معاصرين بنفس العقيدة زي الإباضية اللي موجودين فين؟ في عمان. خوارج لا، ده فيه ناس بقى أشد من الخوارج، فرقة ظهرت معاصرة شديدة البأس، وكثير من الشباب يتأثرون بها، يكفرون باللوازم. عارف لوازم؟ الكافر يبقى كافر، واللي ما يكفرش الكافر يبقى كافر، واللي يسمع اللي ما كفرش الكافر انه كفر ويبقى كافر، واللي ساكت عن تكفيره يبقى كافر. هيوصل السلسلة لغاية ما يكفر نفسه. هؤلاء القوم أشد من الخوارج، يكفرون الهوى. منهم مين؟ داعش. دول بيكفروا بالهوى، اللي ماشي في الشارع يكفروه، واللي واقف يكفروه، واللي قاعد يكفروه، اللي يوم يكفروه. اللي ما يبيعش إمامنا كافر، واللي يرضى ان هو ما يباعوش يبقى كافر، واللي سمعه ومرضاش يباع يبقى كافر. كده هوا كده الناس كلها بقت كفر. ولذلك مسألة عندهم مفتوحة يعني ايه. والبغاء اللي هو لهم شوكة وتأويل سائغ خرجوا به عن الإمام. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا، من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها القمور، قال ادفعها إليها. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاتي وأولاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، ولا الرقيق لأن نفقته على سيده. وقال في الشرح ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا، ولا للغني بمال أو كسب. لا يجوز إعطاء الزكاة للغني بمال، غني بمال أو غني بكسب. خلاص يبقى الكسب ده صفة لمين؟ الغني. غني سواء غنى نوعين، غنى بمال معاه فلوس أو غنى بكسب قادر على أن يمتلك قوت يومه سوي. كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قوة سوي، ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وولديه ووالديه. هنا لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين ولا الولد، لا الأصول ولا الفروع، دي فيها إجماع. لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين ولا المين ولا الأولاد، دي فيها إجماع. ولا للزوجة، لأنه هو كده واجب النفقة على الزوجة، فيجي يديها للزوجة يبقى هو كده مكان النفقة، يبقى كده هو بيريح نفسه من النفقة. وإن علوا وأولاده على وإن سفلوا الوارث منهم وغيره. قال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، كانوا فقراء يعني، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفق ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز، ده قول الجمهور على أنه يجوز، اختار شيخ الإسلام تيمية وغيره على أنها جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. يبقى جوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها ولا لبني هاشم. قال في الصرح لا نعلم فيه خلاف، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس عامة الناس ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم لحديث أبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها. يبقى هنا لو واحد أعطى الزكاة إلى غير مستحقها يجب عليه أنه إيه؟ يؤديها مرة تانية. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه. يبقى الفقر الحاجة الوحيدة اللي يتسامح فيها في الخطأ، ليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم للرجل إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني الغنى يخفى فاعتبار حقيقته بأشق. ممكن تلاقي واحد شكله فقير وهو في الحقيقة غني، فتعطيه من الزكاة وهو دليء النفس، هو اللي بيديله حاجة بياخدها. قال لك جزاك الله خير وانت مش عايز تحرجه بقى وتقول دي زكاه مالك، تقول دي حاجه كده ايه على مقسم، والراجل فرحان وخد اكتشفت ان هو غني. تجزئك ام لا تجزئك؟ طب اديتها لصنف من الاصناف الثانيه، غازي مجاهد في سبيل الله، اعطيته واكتشفت ان هو مش مجاهد، بياخد الفلوس ويروح يقعد كده ايه تحت الشجره من بعيد كده، ما بيحاربش مع الناس. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم على قدر حاجته. يبقى كأن في قاعدة على أنه من وجبت نفقته عليه لا يجوز دفع الزكاة إليه. واحد أبوه فقير وهو غني لا يجوز له دفع الزكاة إلى أبيه. طيب أخوه فقير وهو غني يجوز دفع الزكاة إلى أخيه؟ هنقول بقى إن كان يجب النفقة عليه يبقى لا يجوز. طب امتى يجب النفقة عليه؟ لو كان يرثه، فتشوفه لو ورثه ملوش اب ولا ابن يبقى يجوز دفع الزكاة ايه. وعلى ذي الارحام كعمته وبنت اخيه، يخص ذوي الارحام الحاجة. وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. واحد لقى طفل فقير فضمه لعياله، هل يجوز له ان يعطيه الزكاة؟ نعم. طب هو يواجب النفقة عليه؟ لا، لأنه هو مش عيال. اختاره الشيخ تقي الدين الدخول في العمومة. ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولا حديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وتسن صدقة التطوع في كل وقت، قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ابن حجر فتح قال فلوه بالفتح، لا سيما سرا، قوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي سبعه ظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة هي أفضل؟ قال صدقة في رمضان. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعلى جاره، قول تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذوي الرحمة فهي صدقة وصلة، قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المخاصم لك، كاشح المخاصم لك يضمر العداوة. ليه؟ لأن معنى الصدقة عليه معنى كسر ما بينه وبين أقاربه من عداوة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. زي ما اتكلمنا قبل كده، لابد الإنسان من التوازن في الواجبات الشرعية. فعش يجي حاجة على حساب حاجة. هو تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه. واجب الإنفاق على زوجته فيأخذ راتبه كله ويتصدق به ويترك زوجته. فعل مستحب عشان إيه؟ ترك حرام. فعل حرام ومن أجل فعل مستحب. أو أضر بنفسه أو غريمه. يعني عليك ويروح يتصدق ويسيب هذا الغريم لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر بمن عندك. وقال لا ضرر ولا ضرر. هنا التوازن الشرعي ده مسألة بأحيانا بعض الإخوة بيترك زوجته وأولاده ليفعل فعل هو من السنن فيضر بهما وهو لا يدري أنه يفعل حرام وهو لا يدري. فلازم الأخ عشان قطر يفعل حاجة لازم يبقى فيه توازن شرعي بحيث أنه لا يفعل شيئا مقابل شيء. وضربنا مثال بأنه يرضي أمه على حساب إيه؟ زوجته. أو يرضي زوجته على حساب أمه. كل واحد له واجبات شرعية. بعض الإخوة بيجبروا زوجتهم أن تخدم أمهاته. ده مش واجب شرعي. واجب أنها تخدمك أنت بس تكفيك في الخدمة. يقول لها لازم تروحي تنظف الشقة بتاعت أمه. وممكن يكون لي إخوات بنات قاعدين في بيتهم ما بيتحركوش. إنما ده ليه سلطان على زوجته عشان يعني إيه بيستغل سلطانه وقوته لزوجته عشان يظلم. ده ظلم. وهذا لا يجوز له أن يفعله. هو كده وفكر نفسه بيبر أمه وهو بيذل زوجته. يحرم عليه. لازم تكون برضا. فمسائل بعض الإخوة أحيانا بيطغى شيء قصاد شيء. يطغى بر الوالدين على بقية الواجبات. الشرع جاء بتوازن زي قضيب القطر بالقطر. في توازن. لو ما فيش توازن هيختل القطار. لازم في توازن. يبقى لازم الإنسان يعلم شرع الله عز وجل جيدا حتى لا يطغى شيء عن شيء. من ضمن ديت حتى على نفسه. من تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه. واجب عليه. أو أضر بنفسه. واحد عارف ان هو لا يستطيع ان يعيش بمقدار معين فيروح يتصدق باكثر من المقدار ويبقى بقيه الشهر لا عارف يصلي ولا عارف يصوم. فلابد ان يوازن بين هذه الامور. فان وافقه عياله على الايثار فهو افضل. هنا بقى ان وافقه عياله على الايثار. ليه عياله؟ ليه؟ لان ده حقهم. انفق عليهم ده واجب. فهو لو انفق لو ترك الانفاق عليهم وتصدق بالمال لاضر بهم. فهو بيقول إن استأذنوه استأذنهم فأذنوا له أن يتصدق فيتصدق. يعني معنى كده إن الزوج له مسؤولية إنفاق على زوجته وأولاده. مسؤولية واجبة. كما أنه كان صغيرا أبوه بينفق عليه وهكذا. فهذه المسؤولية الواجبة واجبة عليه أن هو ينفق على أولاده. فلا يجوز له أن يتخلى عن هذه المسؤولية في مصلحة هو يظنها أنها خير فيعطيها ويأثم. يعني هل ممكن واحد يتصدق ويأثم؟ ممكن واحد يتصدق ويأثم بهذه الصدقة؟ صح؟ ممكن واحد يصلي ويأثم؟ ممكن واحد يصلي ويأثم. واحد حارس ثغر من الثغور أذن ساب الثغر وراح صلى مش ده يأثم؟ لأن في واجب. صح؟ ولو الثغر ده دخل العدو هيقتل المسلمين. في واحد يصوم ويأثم؟ في. صح؟ الطبيب قال له لو صمت هتموت. صح؟ يصوم ويأثم. في واحد يجاهد ويأثم. صح؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ ضوابط شرعية. جاهد ويأثم ويبقى فاكر نفسه ان هو بيجاهد وبيقتل في المسلمين. يقول لك ده جهاد. يوم جه حاطط القنبلة تحت عسكري، عسكري غلبان والله ما يعرفش حاجة. ما يعرفش مين رئيس الجمهورية أصلا. وتحطه تحت عسكري قنبلة عسكري، مين اللي تفجر العسكري؟ طب العسكري ده مان؟ ده غلبان. يقول لك لا ده جهاد. حط القنبلة في الشارع، اللي ماشيين في الشارع يتقتل. طب ده جهاد في ايه؟ انت بتقتل في المسلمين، يعني المفروض الجهاد تحمي حوزه المسلمين من قتال الاعداء. انت قلت الاعداء خليكم مكانكم وانا اقوم انا بالواجب بتاعكم، ريحوا نفسكم. فمش ده جهاد؟ سموه جهاد ويأثم. فكل حاجه لها ضوابط شرعيه، ان لم تنضبط بالضوابط الشرعيه اصبحت طاعه ايه؟ معصيه. فهنا نفس الكلام، قال لابد من وافقه عياله، ان اثروا يجوز له ان يفعل ذلك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. افضل الصدقه جهد من مقل الى فقير في السر. حديث الشيخ الألباني يقول لم اجده، ولكن في حديث في النسائي صحيح، افضل الصدقه جهد المقل، وخير من دينار سبق ايه؟ رب دينار سبق 100 دينار، لان الدينار هو اللي يمتلكه، هو يمتلكه. وكره لمن لا صبر له او لا عاده له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفايه التامه. هنا بقى نظر الفقهاء، هنا لما الفقيه بيرتب المسائل بيعرف مكنونات النفوس عشان يقدر يعالجها، لان الفقهاء اطباء. فيجي يقول هنا لمن لا صبر له، واحد عايش في رفاهيه عاليه وبعدين سمع خطبه عن الصدقه، فجه لواحد من الفقهاء قال له انا عايز اتصدق بمال. الفقيه ربما يمنعه، صح؟ ويقول له لا تتصدق بمالك كله، تصدق بالمبلغ ده. والراجل عنده عاطفة جياشة وحماس علشان يتصدق، والفقيه يمنعه. تيجي تسأل الفقيه يقول لك هذا الرجل لا صبر له على الايه؟ يعني الفقيه يدرى عن نفسه عن هذا الرجل، لأن أوتي من العلم والعقل ما يستطيع ضبط المسائل، وعنده من الخبرة في معرفة أحوال الناس ما ليس عند هذا الرجل. فيقول له زي ما قال هنا يكره له أن يتصدق لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. نص عليه لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكفف الناس. بعد ما الرجل ده بيتصدق بماله يجد نفسه يحتاج إلى أشياء كان يتعود عليها مش لاقيها، مش عارف يقعد من غير تكييف، مش عارف يمشي في عربية ما فيهاش تكييف، مش عارف يذهب إلى طاقة حاله. فبعد بقى يعني لا عرف يصلي ولا عرف يجمع نفسه. خير الناس الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. واحد بيتصدق على واحد وكل لما يشوفه اخبار ال100 جنيه اللي ادتلك ايه، يقعد بقى ايه بقى هم. على نص الامام احمد انها كبيره، ان الكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره، قول تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، وحديث ثلاثه. هنا المن ربنا اضاف اليها الايه؟ الاذى، تعطيه وتؤذيه بيها، تشتمه وتهزئه. وحديث ثلاثة قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أثر. ثلاثة من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، المسبل اللي هو مين؟ اللي بيجر ثوبه عن الكعب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منان الذي يمن على الناس بالصدق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي هو ايه؟ اليمين الغموس دي، والله بكذا والله بكذا والله واقف عليا بكذا، وهذا يمين كبيره من الكبائر لو كان كاذب. كفرت التوبه ورد المظلمه، انما هو ممكن ملوش كفارة، ملوش كفارة زي اليمين، وده أغلظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.